السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مستمرين مع حضراتكم في المجلس الرابع من سلسلة الطريق، سلسلة طلب العلم الشرعي، العقيدة، الشمائل المحمدية، الفقه على المذاهب الأربعة، الأخلاق والتزكية، الله، الرسول، الإسلام، النفس. أربع محاور، أربع كتب لطلب العلم الشرعي بندرسهم مع بعض. أول كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى 321 هجريا، تكلم عن أركان الإيمان ومنها بنتعرف على الله. تاني كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي متوفى 279 هجريا، 79 ولا 76، استنى ما أقولك، 279 هجريا، وبنتكلم فيه عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية والخلقية. بعدين كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل المتوفى سنة 2006 من علماء الأزهر الشريف، بنتكلم فيها عن المذاهب الأربعة وآرائهم في المسائل الفقهية. ثم بعد كده أيها الولد للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى 505 هجريا، نتكلم فيه عن الأخلاق وتزكية النفس والقضاء على أمراض القلوب والتقرب بالقلب لربنا سبحانه وتعالى. يلا بسم الله نبدأ على طول مع بعض كتاب العقيدة. وصلنا في كلام الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال ما زال، يعني ما زال الله، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل شيء عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذهب، درر من الذهب، جواهر، ورا كل كلمة معنى يفرق معك جدا في فهمك واعتقادك في ربنا. وزي ما اتفقنا الألفاظ ممكن تبقى صعبة شوية، لكن كل ما تلاقي صعوبة في الألفاظ تعرف ان في نمو هيحصل في معلوماتك وفكرك لما تلاقي فيه صعوبة في العلم، وبالتيسير زي ما المشايخ شرحوا لنا أوصل لحضراتكم. بيقول الإمام الطحاوي ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. الله سبحانه وتعالى صفاته ما اكتسبهاش بأفعاله، إنما صفات ربنا سبحانه وتعالى هي صفات لذاته قبل وجودنا، بل أزلية. هو ربنا سبحانه وتعالى هو الأول، الزمن ربنا مش جزء من الزمن، ربنا خارج الزمن، ربنا خلق الزمن، وبالتالي يعني هو كان ربنا سبحانه وتعالى قدير من إمتى؟ هو ربنا قدير على طول، وده معنى الأزل، ليس هناك زمن عند الله، الزمن ده مخلوق ربنا خلقه حينما أراد، اللي احنا بنحسبه بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والسنة كده من مخلوقات ربنا، لا يخضع ربنا للزمن. وبالتالي أنا النهاردة مثلا راجل متسرع، لكن قعدت مرة نفسي على الصبر فبقيت صبور بعد شوية، جيت أنت وأنا في سن الأربعين بتتعامل معايا لقيتني إنسان صبور، لا استنى أنت شفتني في العشرينات عامل إزاي، كنت وحش قوي. إنما الصبر بالتصبر، إنما الحلم بالتحلم. إحنا أما الله فصفاته أزلية، صفات ذات، يعني مش بالاكتساب. وبالتالي لما ربنا خلقنا بقى خالق، قال له لا ده هو خالق فخلقنا، فلم يكتسب صفة لما احنا جينا. هضرب لك مثال علينا احنا مع بعض، انت عزمتني عزومة كبيرة قوي فانت بقيت كريم، لا ده انت علشان انت كريم الصفة فيك عزمتني، فالعزومة كانت مظهر، مظهر يعني صورة من صور كرمك، فالصفة فيك ظهرت فيه، مش لما انت عزمتني بقيت كريم، لا ما انت انا ما كنتش هتعزم العزومة الحلوة دي الا عشان انت كريم، فالصفة فيك الاول، ولله المثل الاعلى. فهمت الكلام ده؟ تعال نقرأ مع بعض. بيقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قديم يعني ملوش اول، مش قديم يعني من زمان، لا قديم يعني ليس له اول، واتكلمنا في المرة اللي فاتت واللي قبلها على المسألة دي، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. لما ربنا خلقنا ما اكتسبش مثلا انه غفور لما احنا غلطنا فغفر لنا فبقى غفور، لا، ده هو عشان غفور لما احنا غلطنا ظهرت مغفرته علينا، تجلى بالمغفرة علينا، فالصفة ظهرت اللي هي عند ربنا، فما ازدادش بينا حاجة. شفت ربنا بقى عظيم ازاي لما عمل؟ قال له لا، ده هو عشان عظيم عمل ده. لكن انا النهاردة قاعد اتمرن على ابداع الهندسة وابدع وابدع وابدع، فعمل ازداد ابداع، فعملت بعد كده الهرم، فانت انت بقيت شاطر قوي. لا، ربنا ما بقاش، ربنا مش بيستجد حاجة على صفاته أو على علمه. فربنا سبحانه وتعالى لم يكتسب شيء بوجودنا، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. طب ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يقوم يوم القيامة يدخلنا الجنة إن شاء الله ونفرح وننبسط، خلاص كده مش هيغفر لحد؟ وقفت صفة المغفرة؟ قالوا لا. وقفت صفة القدرة؟ قالوا لا. وقفت صفة القهار المنتقم أيا كان؟ قالوا لا. صفات ربنا صفات ذاته، حتى لو احنا مشينا ورحنا الجنة وانبسطنا واتدلعنا يبقى بس صفة الكرم يعني شديد العقاب سريع الحساب راحت؟ قالوا لا، هذه صفات الله سبحانه وتعالى أزلية لا تنتهي. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ربنا بقى خالق لما خلقنا، لا هو أصلا خالق، فعشان هو خالق ظهرت صفة خلقه في انه خلق مخلوقين لو احنا يعني وغيرنا. ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، البارئ الذي أنشأ الشيء على غير مثال سابق، برأت الشيء يعني طلعته ما كانش موجود من قبل كده، فما استفادش اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، هو مش لما احنا بقينا موجودين بقى ربنا رب، لأن في مربوب، مربوب اللي هو احنا يعني مفعول به يعني، فازاي هيبقى رب وما فيش مخلوقات؟ فعشان في مخلوقات هو بقى رب؟ لا، هو رب لما احنا جينا اتعرفنا على ربنا بقى ربنا، احنا ربنا الذي عرفناه، لكن واحنا مش موجودين هو رب سبحانه وتعالى، مالك الكون خالق الأكوان. طب ما فيش أكوان ربنا خلقها صفة الخلق فيه، وإلا ما كانش خلق. زي ولله المثل الأعلى، ما بشرح لك، انت عزمتني عشان انت كريم فالكرم ظهر علي، فبدون المخلوقات المربوبين هو رب، لم يكتسب صفة الربوبية عشان احنا موجودين. قال: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا، يعني لما ربنا أحيا الموتى قلنا ده ربنا محي الموتى، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، حتى لو ربنا سبحانه وتعالى احنا ما نعرفش انه أحيا، ما شفناش ميتين ربنا أحياهم، هو محي الموتى، هو قال ان صفته كده، فصفته أنه محي الموتى سبحانه وتعالى. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. وبعدين قال كلام جميل قوي، قال: ذلك بأن الله على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، فليس هناك شيء يعجز عنه الإله، لأن العجز صفة نقص، ولو ربنا فيه صفة نقص ما يبقاش إله، لأن من صفات الإله الكمال، فلا يجوز ان انا اعتقد ان في شيء ربنا يعجز عنه سبحانه وتعالى. وده يحسسك بالامان في كل ما تتمنى وكل ما تطمح ليه في المستقبل، وكل شيء نفسك تمد ايدك عليه، تمد ايدك وتوصل له يعني، تترغبه يعني وتنوله، لو ربنا يريد وفي حكمة وخير ليك ربنا هيعمل كده، لانه على كل شيء قدير. وكل شيء اليه فقير، فقير يعني محتاج، فيش مخلوق في الأكوان يعرف يعيش من غير ربنا، لا احنا نعرف نتنفس ولا روحنا تبقى في جسمنا من غير ربنا، ولا في جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان من الذرة إلى المجرة، كل ده بسبب المدد. أيوة لازم تعرف المعلومة دي، احنا مش ماشيين بالدافع الذاتي، احنا ربنا بيدينا المدد كل لحظة، لو المدد ده تشال انت مش هتبقى موجود، من أول مدد الأنفاس لغاية مدد بقاء الروح، مدد الدم اللي بيجري، اللي لو وقف في دماغي أفقد الذاكرة وتجيلي جلطة. خد بقى الكلام ده على كل، والشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير. مش بمزاجها، هي بالأمر، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل، دورية، يبقى فول مون زي ما احنا بنقول كده، مكتمل ثم يصغر. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أمر من ربنا كله باللحظة، لدرجة أن من ثبات أمر الله الناس الكرام بتوع علم الفلك يقول لك المغرب بعد كام سنة، الساعة كام، إيه ده، يعني الشمس مش هتقول لربنا لا في يوم، كله بأمر الله، لأن كل المخلوقات فقيرة إلى الله، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. آه دي وزنها كيلو أعرف أشيلها، طب لو وزنها 2000 كيلو ما أعرفش أشيلها. ليه؟ لأن قدراتي اللي هي عضلاتي، قدراتي أقل من الوزن ده، لما قدراتي تبقى أعلى أقدر. ده مش ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجة بسهولة وحاجة بصعوبة، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأسباب، فهو يرزق بالسبب ويرزق بغير سبب ويرزق بضد السبب. أحلى 3 أيام ولا كم يوم عاشهم سيدنا إبراهيم، فحياته كانت جوه النار اللي اترمى فيها، وكأنه كان عايش في الجنة، عشان ربنا قال للنار بردا وسلاما على إبراهيم. فلازم تبقى فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة لما الاسباب تقف كده ومفيش حد يقف جنبك والابواب تتقفل، هتقول لربنا طب هتعملها ازاي، ماشي هدعي بس هيعملها ازاي. فقال له من حيث لا يحتسب، عمال تحسبها بعقلك اللي قد كده ده، اللي هو ممكن يجي عقل واحد اذكى منك يقول لك فكرة تحلها، ويجي واحد اذكى منه يعقد له الفكرة فتتعقد، يجي واحد اذكى واذكى يقول له الفكرة فيحلها، ونقعد احنا نعقد ونحل في بعض بعقولنا المختلفة في الافكار. لكن ربنا برا ده كله، يكون فيكون، وكل شيء عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ما عندوش غرض، مش عايز يقولك صلي عشان حاجة في عظمته مثلا، أو زكي عشان محتاج أن يوزع الفلوس صح، أو حج عشان تثبت له أنك بتحبه. كل ده صفات نقص، ربنا مش محتاج حاجة، كل ده ليك، يطلب منك لك. حتى البلاء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حتى البلاء أصلا جزء من قصتك ليك. لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. توقف هنا، نكمل إن شاء الله المجلس الخامس من كتاب العقيدة الطحوية إن شاء الله.